وسبحان الله يومها كان يوم التاسع من عاشوراء، كنا صائمين وكنا مدعوين بالإفطار في مزرعة لأحد أخواننا. صلينا العصر في مسجد وانطلقنا، ونحن نمشي فوجئنا بهالولد هذا خرج من الجزيرة بعد العصر مباشرة. والله ما كتب نصيب انه نفطر في مزرعة، وما فطرنا الا بعد المغرب زمان، لانه اخذنا الولد الى المستشفى الاسلامي وعالجوا هناك طبعا طوارئ، لكن قضي. بعدين رحنا على الشرطة وصلينا المغرب هناك، يمكن دي اول مرة في تاريخ الشرطة جماعة في ساحة كبيرة هناك. اذن ابو عبد الله عزت، كان مراقب سيارة ثانية ولا جاكو؟ لا اجتمعوا اخواننا بلغوا من خبر يعني. اجوا للمستشفى وخافوا كما يصير عادة يعني من اهل الميت او المصاب، تأخذهم من الغيرة وبيصير احيانا اشياء لا تعمد عقباها، فكانوا جزاهم الله خيرا يعني درءا محتاطين للموضوع. والحق يقال ايضا في المستشفى اخذوا بعض الاحتياطات الطيبة، نقلوني الى غرفة بعيدة عن مطارق الاقدام، وظاهر انتشر الخبر لاخواننا، ويوم من جملتهم اخونا ابو مالك الله يجزيه الخير، وكان له اليد الطولة في تلطيف الوقع، وخاصة لما رحنا على الشرطة هنيك كما قلت يعني أذن أبو عبد الله وأقام الصلاة وصلينا جماعة، وتكتلت الشرطة ينظرون كأننا مسلمين هم كفار مع الأسف، يعني شو عم يسووا هذول؟ أمرهم ما شافوها. أخذ الدور يعني لحتى انصرفنا. متى انصرفت من الشرطة؟ بطبيعة الحال من الشرطة أخذوا من من الشرطة متى انصرفت منها؟ خرجنا منها ثاني يوم كنا. أنا ما طولتوش يعني في الشرطة. كيف؟ بحثوا كثير في الشرطة يعني. أنا أقول لبعض المغرب يعني. وأخذوا الشهادة، هذا أمر طبيعي روتيني. ثاني يوم رحنا لعند المدعي العام. طبعا في عمان. طبعا اخذوا افادتنا. والحمد لله يعني هذا من فضل ربي علي. ما اضطربت ولا تغيرت وسلمت امري الى الله. وكنا نثير احاديث ومواعظ وتذكير في الشرطة حتى عند مدعي العام. نفع الله بهذه المصيبة من جهة، ونسأل الله تمام إلى خير من جهة أخرى. امبارح ولا اليوم إجانا المذكرة؟ امبارح. امبارح. جلسة في يوم الاثنين إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، وكيف سليمان؟ والله مشتاق لك يا شيخ. إن شاء الله بخير؟ الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. يصحبك شيخنا. الحمد لله بخير. قوتك إن شاء الله طيبة إن شاء الله. الله يحفظك بخير بدعواتك. الله يحفظك يا شيخنا. الله يسلمك. بارك في أمرك وفي وقتك إن شاء الله. الله يستجيب منك إن شاء الله. كيف حالك يا شيخنا؟ والله بخير الحمد لله. أستاذي في أحد إخواننا جاني القصيم معه رسالة من الشيخ سلمان العودي. نعم. ويريد أن يعطيك هذه الرسالة. نعم. ويأخذ منك جواب عليها. نعم. ويسلم عليك. نعم. في إمكانية شيخنا يعني، وأخونا يعني نفسه تهفو إلى أنه يعني أن يجلس معك ولو شيء يسير شيخنا، يعني تعطينا من وقتك الثمين المبارك إن شاء الله. والله أنت بتعرف بالنسبة للوقت صعب، لكن ممكن إذا كان غدا مثلا في عندنا سهرة ممكن أنه يحضر مع السامرين. أيوة بارك الله فيك شيخ. فتتصل معنا غدا ضحوة. ضحوة. إن شاء الله. يعني الساعة العاشرة تقريبا. إيه نعم. والله تعالى. أحكي معك ولا مع بعض الله شيخنا؟